بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام له سبب، وذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تشاجر مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بسبه، فنهاه صلى الله عليه وسلم ونهى الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها، نهاهم عن سب الصحابة الكرام رضي الله عنهم بقوله: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممن تأخر إسلامه رضي الله عنه، بخلاف عبد الرحمن بن عوف فهو مع السابقين الأولين رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أصحابه الكرام، فمن تعرض للصحابة فقد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، في دلالة على أن النفقة تتفاوت حسب وقتها وحسب حال الناس، فالمنفقون الأولون أنفقوا مع قلة ذات أيديهم وحاجة الناس إلى النفقة، فنفقتهم عظيمة عند الله جل وعلا، بخلاف النفقة بعد الفتح وبعد تيسر الخيرات وكثرتها فهي أقل أجرا ممن أنفق قبل الفتح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، يعني لو أنفق قدر الجبال ذهب ما حصل على الأجر مثل ما يحصل من أنفق مد بر أو طعام أو نصف المد، وذلك أن النفقة في أول الأمر لها منزلة عظيمة وحاجة الناس إليها، فهذا تحذير وتخويف من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله جل وعلا على ما يحصل، وأن بعض الخلق وهم من شرار الخلق عند الله يتناولون الصحابة بالسب والأذى، فمن سب الصحابة فقد سب نفسه وآذى نفسه وعرض نفسه للعقوبة، لأن الله جل وعلا قد رضي عن الصحابة وأرضاهم. ثم إن من سبهم فقد تعرض لسب دينه، لأن الدين والعلم والسنة ما أتتنا إلا من طريقهم، فكأنه يشك في دينه هو، فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لهم بأي شيء. نعم. الشرح: حكم سب الصحابة. سب الصحابة على ثلاثة أقسام: الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. علينا أن نعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم على ثلاثة أنواع: نوع كفر محض، كفر باح، كفر ظاهر، كان يسبهم في دينهم فهذا كفر، لأن الدين ما أتانا إلا من باسطتهم، فمن سبهم في دينهم فقد سب الدين وشك فيه، وهم رضي الله عنه قد رضي الله عنه وأرضاهم، فمن كفرهم فقد كذب القرآن، كذب الله ورسوله، افترى على الله ورسوله، فحري به أن يبادر بالتوبة إلى الله. أن سبهم يقتضي بما سبهم يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم، الله جل وعلا أثنى عليهم ثم يأتي الشقي ويسبهم، الله والرسول صلى الله عليه وسلم امتدحهم وأثنى عليهم ثم يأتي الشقي ويسب من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الكفر، وإنما الواجب الترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن من شك في كفر من كفر الصحابة فقد شك في دينه، ويكون هو نفسه متردد بين الإسلام والكفر، لأن هؤلاء نقلة الكتاب والسنة، فإذا كفرهم أو فسقهم أو جحلهم فقد تنقص الدين كله. نعم. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يخلد ويحبس، يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثاني أن يسبهم باللعن أو يلعنهم بنفسه أو يشك في يتردد في حالهم، فهذا للعلماء رحمهم الله تعالى فيه قولان: أحدهما أنه يكفر لأنه لعن من مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بكفره قولان لأنه لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، يعني يستتاب، فإن تاب وإلا حبس حتى يموت، لأنه مجرم فاسق ولا يقر بين المسلمين. نعم. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السالم المسلول، ونقل عن أحمد في صفحة 573 قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. الثالث أن يسبهم بصفة منهم لا تتعلق بالدين، كان يقول هم جبناء أو هم بخلاء أو هم أهل كلام أو نحو ذلك من الأمور السيئة، فهذا لا يكفر وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا حبس وضرب حتى يموت، لأنه لا يجوز التعرض لهم بسوء، وقد مدحهم الله جل وعلا في كتابه. الثالث أن يسبهم بما لا يقبح في دينهم كالجمل، يقول هو جبان، الصحابي فلاني جبان مثلا، أو الصحابي بخيل، أو الصحابي كذا، فهذا ما يقال عنه إنه كافر، لكن يستتاب، فإن تاب وإلا حبس وضرب حتى يرجع أو يموت في الحبس. وهذا كلام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم السلوع المسلول، ونقل عن أحمد في صفحة كذا قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد بالحبس حتى يموت أو يرجع. كل هذا صيانة لحال الصحابة رضي الله عنهم، فسلوكهم أعظم سلوك وأخلاقهم أعظم الأخلاق، وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أخلاقهم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فلا يليق بالمسلم أن يسبهم، فإن سبهم فقد خرج من قوله تعالى في صفة المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا بدل ما يدعو لهم ويترضى عنهم ويترحم عليهم سبهم أو مقتهم، فهو خارج عن صفة المؤمنين حقا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وأن يوفقنا لمحبة الصحابة وإكرامهم والترضي عنهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.